إذا صليت سنة العصر أو أي فرض القبلية قبل الأذان، وعندما أذن العصر صليت 4 ركعات فرض العصر، فهل السنة القبلية تكتب لي قبلية العصر أم يجب أن أصليها بعد الأذان؟ أرجو التوضيح. السنة نافلة من فرض، يستحب 4 قبل العصر بعد دخول وقت العصر تسليمتين، وإذا صليت قبل الأذان بين الظهر والعصر صلوات ولو 100 ركعة لا بأس، وقت الحمد لله وقت واسع ولا فيه منع. لو صلى الإنسان الظهر ركعات كثيرة 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة ما يش الحمد لله يسلم من كل اثنتين، ويسحب له بعد أذان العصر بعد دخول وقت العصر يصلي 4 تسليمتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، مستحبة مين واجبة. الواجب الفرض الخمس ظهر عصر المغرب العشاء، هذه الفرائض. أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى والوتر كلها نوافل غير واجبة، لو تركها ما عليه إثم، لكن له الأجر في فعلها، له الأجر العظيم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.